هل يجوز للمرأة لبس الثوب الأبيض؟ إذا كان على طريقة الرجال ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال. أما إذا كانت تفصيله وخياطته وهيئته خاصا بالنساء فلا بأس، لكن تركه أولى، لأن فيه نوع من المشابهة، لأن غالب الرجال البيض، هنا تترك ذلك هو أحمر، وإلا فلا يحرم إذا كان على هيئة تختص بالنساء، مثل ما تلبس الأسود والأخضر وإن كان يلبسه الرجال، لكن إذا كان الأسود والأخضر والأصفر على هيئة تختص بالنساء، فهكذا الرجل يلبس الأسود والأحمر على الهيئة التي تخص الرجال، فالأبيض مثل ذلك، لأن الملابس مشتركة بين الرجال والنساء، لكن يجب أن يكون أن تكون ملابس الرجال تختص بهم، وأن تكون ملابس النساء تختص بهن، ولا يجب للرجال تشبه بالنساء، ولا النساء تشبه بالرجال.